الذين استجارت فأجر فأجره حتى يسمع كلام الله اسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأموالهم